بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وكنا في الأسبوع الماضي في باب ما جاء في السحر، وقد أورد المؤلف آيات من كتاب الله وأحاديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبق التعليق عليها، ووقفنا في صفحة 67 و400 مع عنوان أما ما يستفاد من هذه النصوص، وهو كما يلي. الآن نسمع القارئ يقرأ لنا هذه الفوائد التي استنبطها الشارح، ونتفقه فيها ونعمل بها. وقبل ذلك تبين لنا من الأحاديث والآيات الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآيات الموجودة في كتاب الله والأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن السحر كفر وتعلمه كفر بنص القرآن، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فكون الإنسان يتعلم الكفر هذه مشكلة كبيرة، الإنسان خائف على نفسه من نار جهنم. والله عز وجل قد أخبرنا في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته على أن من مات كافرا فهو من أهل النار، والله قال في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وتبين بالأدلة وعمل الصحابة الذي سنسمعه على أن السحر كفر، وينبغي للإنسان أن لا يتعاطى هذه الخصلة الذميمة ويضل الناس ويهلك نفسه أولا. وينبغي للمسلم أن يتقي الله عز وجل في نفسه وفي الآخرين. نسمع الفوائد التي ذكرها الشارح، ونقرأ الأدلة التي دلت على أن الصحابة رضوان الله عليهم كفروا من ارتكب السحر، بل وقتلوهم، وسيأتينا هذا إن شاء الله في الكتاب. فيتفضل الأخ. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشارح حفظه الله تعالى: أما ما يستفاد من هذه النصوص فهو كما يلي: أولا، يستفاد من هذه النصوص تحريم تعلم السحر وتعليمه والعمل به، وأنه من السبع الموبقات، وأنه من الإيمان بالجبت، وأنه كفر يخرج من الملة. نعم. ثانيا، في هذه النصوص الأمر بالابتعاد عن الكبائر خصوصا والمعاصي عموما، وترك أسبابها، لأن كلمة اجتنبوا معناها أن الإنسان يترك الأسباب الموصلة إلى الحرام. لأن كلمة اجتنبوا هذه من قول الرسول عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها السحر وقتل النفس وغطف المحصنات الغافلات وأكل مال اليتيم. هذه كلها من الموبقات التي توبق صاحبها في النار، ويجب على المسلم أن يتجنبها. وهذا تحذير من الله عز وجل في كتابه، وتحذير من رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: ثالثا، يستفاد من الحديث أن الشرك أكبر الكبائر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ به في هذا الحديث، فدل على أن الشرك بالله أكبر الكبائر. الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي سمعتم، وحينما عدد هذه الموبقات، بدأها بالشرك، وأخبر على أن الشرك أكبر الكبائر، وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل قال في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ونكرر كثيرا للإخوان حتى يفهموا ما هو الشرك، لأن كثير من الناس يظن أن الشرك يعني عبادة الأصنام وما يشبهها، والكلام ليس كذلك. كل العبادة لله عز وجل، كل ما صرف منها لغير الله فهو شرك. الله عز وجل قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالدعاء والاستغاثة والذبح والنذر وطلب ما لا يقدر عليه المخلوق من المخلوق، هذه كلها شرك، لا يجوز للإنسان. فيجب للمسلم أن يتجنب أعمال الشرك جميعا، لأن الإنسان في هذه الدنيا ما يريد إلا الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينجو من الشرك. إذا نجى من الشرك نجى من العذاب الأبدي. والله قال في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأي واحد يذبح لغير الله، يطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، يستعيذ بغير الله، هذه كلها شرك، وتسمى كلها عبادة. ليس العبادة الصلاة فقط، الدعاء والخوف والرجاء والذبح والنذر، هذه كلها عبادة، فلا يجوز لأحد أن يصرفها لغير الله عز وجل. وينبغي للمسلم أن يحافظ على دينه وعلى عقيدته، لأن ليس لك من هذا الدنيا إلا ما تعمله، فإن عملت خيرا ستجد الخير، وإن عملت شرا ستجد الشر. والله قد أخبرنا على أن كل ما يحدث منا مسجل علينا، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كل كلمة يقولها الإنسان مسجلة عليه، إما له وإما عليه. فإذا كان الله يخبرنا ويحذرنا ويقول إن عليكم لحافظين كراما كاتبين، كراما كاتبين يعني ملكان مع كل واحد، واحد عن يمينه واحد عن يساره، يكتبون كل ما يحدث من المخلوق. فإن تكلمت بشر سجل عليك، وإن تكلمت بخير سجل لك. وينبغي أن نفهم على أن من لطف الله عز وجل ورحمته بعباده أن الحسنة بعشر أمثالها، فإذا عمل الإنسان خيرا هذا يسجل له حسنات الحسنة بعشر أمثالها، وإذا عمل شرا لا تسجل عليه إلا سيئة واحدة. وهذا من لطف الله عز وجل بعباده، يضاعف لك الحسنات، وأما السيئات فلا يكتب عليك إلا ما عملته. فيجب علينا أن نتجنب هذه الأشياء وأن نحفظ ألسنتنا. لا يظن الإنسان أنه يتكلم في الهواء، يتكلم وفيه من يحفظ عليه هذا الكلام الذي يسجل عليه. وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. يوم القيامة ينشر لكل واحد كتاب فيه كل شيء، ويقولون هذا القول: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر كبيرة ولا صغيرة إلا أحصاها. والله يقول في كتابه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذن هذه الأشياء كلها مسجلة على المسلم، ولكن أهمها وأعظمها الشرك. فالشرك أكبر الكبائر، والله عز وجل أخبر في كتابه أنه لا يغفره. بقية المعاصي التي هي دون الشرك كالزنا والسرقة وشرب الخمر، هذه كبائر يعاقب عليها الإنسان إذا لم يتم منها في هذه الدنيا، ولكن الذي يدخل النار بسببها يخرج منها بعدما يطهر، يخرج من النار ويدخل الجنة. وأما المشرك فهذا لا يخرج من النار مطلقا، بل هي مصيره فيبقى فيها أبد الآبدين. إذن قال المؤلف هنا: ثالثا يستفاد من الحديث أن الشرك أكبر الكبائر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ به في هذا الحديث، فدل على أن الشرك بالله أكبر الكبائر. وعرفنا الشرك بالله ما معناه: نذبح لغير الله، ندعو غير الله، نستغيث بغير الله، هذه كلها شرك، فينبغي المسلم أن يعرفها ولا يظن أنها سهلة. وقد ذكرت لكم أن بعض المساكين يأتي يذبح لغير الله، لما تقول له قل لا إله إلا الله يقول لا إله إلا الله 70 مرة، ما يعرف على أن عمل هذا نقض هذه، نقض هذه الكلمة. تقول لا إله إلا الله وتذبح لغير الله، لماذا؟ كيف سيكون هذا الإسلام؟ فينبغي المسلم أن يتقي الله في نفسه. نعم تفضل. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن جندب رضي الله عنه مرفوعا: حد الساحر ضربة بالسيف. رواه الترمذي وقال: الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة رحمه الله أنه قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب. قال أحمد رحمه الله: صح عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني صح عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قتل الساحر، وقتل معنى ذلك على أنه كافر، والكافر هو الذي يقتل، أما المسلم لا يقتل. وفيه خلاف سنسمعه بين العلماء في الساحر هذا، هل يقتل مباشرة وإلا يستتاب، وهل تقبل توبته أو لا، نسمع ذلك إن شاء الله. تفضل. صلى الله عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله عن جندب قيل هو جندب بن عبد الله البجلي، وقيل غيره والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربة بالسيف، المعنى أن حكم الساحر وجوب قتله، لأنه يفسد في الأرض، كما قال تعالى: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فالساحر مفسد في الأرض يجب قتله، وأيضا هو كافر، والكافر يجب قتله إن كان كافرا أصليا وجب قتله بكفره وإفساده، وإن كان مسلما ثم استعمل السحر وجب قتله لردته. يعني الكافر هو يقتل، الكافر الأصلي كاليهودي والنصراني هذا دينه، والكافر الآخر وهو كان مسلما ثم ارتد كيف يقتل؟ ماذا صنع؟ لأنه عمل هذا السحر، وهذا السحر ردة، والذي يرتد عن دينه يقتل. وهذا المتفق عليه بين العلماء جميعا على أن المرتد يقتل. قضية التوبة هل تقبل توبته أو لا، سنسمع بعد ذلك إن شاء الله. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: والسحر ناقض من نواقض الإسلام، كما ذكر ذلك الشيخ في نواقض الإسلام 10. قال: ومنها تعلم السحر وتعليمه. قوله رحمه الله: وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة أنه قال: كتب عمر بن الخطاب، أي أمير المؤمنين ثاني الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين، قوله: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، فهذا يؤيد حديث جندب: حد الساحر ضربة بالسيف. إذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين، كتب إلى الأمصار وإلى ولاته أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، واشتهر ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، إذن فقتل الساحر دل عليه الحديث وفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كلكم تعرفون عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه ثاني الخلفاء الراشدين، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن الخلفاء الراشدون الثلاثة سنتهم سنة بقول الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. إذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خليفة راشد ومن الخلفاء المعروفين، ثم هو أمر ولاته أن يقتلون كل ساحر، فلما كتب لولاياته بنقتل كل ساحر وساحرة، يقول الراوي: فقتلنا 3 سواحر. ثم أخبر عن حفصة رضي الله عنها وأرضاها، وهي أم المؤمنين، تعرفونها حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أمرت بقتل جارية لا سحرتها، فهنا صح القتل من ثلاثة من الصحابة للذين يعملون السحر بأن السحر كفر. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وكان بجالة بن عبدة كاتبا لبعض الولاة، فهو يذكر ما وصلهم من عمر رضي الله عنه، قال: فقتلنا ثلاث سواحر، يعني نفذنا ما كتب به أمير المؤمنين رضي الله عنه. وسواحر جمع ساحرة، وهي المرأة التي تتعاطى السحر. قوله رحمه الله: وصح عن حفصة، هي حفصة بنت عمر بن الخطاب أم المؤمنين رضي الله عنها، أنها أمرت بقتل جارية لها أي مملوكة لها، سحرتها أي سحرت حفصة رضي الله عنها فأمرت بقتلها. وهذا أيضا فعل صحابية، وهي أم المؤمنين أمرت بقتل مملوكتها لما سحرت. قال حفظه الله: ولذلك قال أحمد، وهو أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والصابر على المحنة، أحد الأئمة الأربعة المشهورين في الإسلام الذين بقيت مذاهبهم حية، وله من الفضائل رحمه الله الشيء الكثير، وكتب في مناقبه وترجمته مؤلفات. كان إماما في السنة ومناصرا للحق وصابرا على المحنة، حتى ثبته الله وثبت به عقيدة المسلمين من الزيغ حينما امتحن الناس بالقول بخلق القرآن، فثبت وصبر على الجلد وعلى السجن وعلى الإهانة حتى أظهره الله ونشر به الحق. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة، هذا الرجل امتحن في عهد المأمون والمعتصم حينما دخلت الأفكار الأجنبية على المسلمين، وذلك حينما ترجموا الكتب في عهد المأمون ويسمون المكتبة بيت الحكمة، وهذه المكتبة جمعت كل ما هب ودب. المسلمون ليسوا في حاجة إلى العقيدة وإلى ترجمة كتب العقيدة، لأن المشركون جميعا كانوا يعبدون الأوثان والأصنام، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحمد الله دخلوا في الإسلام، الذي دخل في الإسلام وبقي مسلما والذي قتل بكفره. حينما ترجموا هذه الكتب ما تركوا شيء إلا ترجموه، وكما قال بعض العلماء كان ينبغي أن يترجموا كتب الطب وما يشبهها، أما يترجموا كتب العقيدة فهذه لا حاجة لها، فترجموا كتب العقيدة. عند ذلك جت فكرة القول بخلق القرآن. القرآن كلام الله، والله يقول في كتابه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إذن كلام الله هو الذي تقوم به الحجة، والله عز وجل أمر بذلك. حينما دعوهم إلى القول بخلق القرآن خالفهم أهل السنة والجماعة وقالوا هذا كفر، لأن الله عز وجل تكلم بالقرآن وهذا القرآن محفوظ، وبنص الآيات الواردة في كتاب الله والأحاديث الثابتة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القرآن كلام الله، والله يتكلم كيف شاء ومتى شاء. هم أدخلوا على الناس شبه وقالوا هذا فيه تشبيه، يعني إذا أثبتنا الكلام لله عز وجل فقد شبهناه بخلقه. لماذا؟ لأنهم لم يعرفوا من الكلام إلا ما سمعوه من هذا المخلوق. المخلوق يتكلم بلسان وبحنجرة وبلهات، فهذا الذي يعرفونه، فقالوا لو أثبتنا هذا القول وقلنا القرآن كلام الله شبهنا الله بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. هذه قاعدة: من شبه الله بخلقه فقد كفر، لأن الله ليس كمثله شيء. لكن الكلام الذي تكلم به رب العالمين علينا أن نثبته كما أخبر. موسى عليه السلام لما طلب من ربه الرؤية والكلام، فلما جاء على الموعد الله عز وجل حينما طلب منه موسى الرؤية الله عز وجل كلمه وقال له لن تراني، الرؤية لم تثبت لأحد في الدنيا مطلقا، وإنما الكلام ثبت لموسى عليه السلام ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج. فموسى حينما طلب من ربه الرؤيا قاله لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، تقرؤون هذه الآية. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، الجبل بقوته لم يثبت لرؤية الله عز وجل. عندها خر موسى صاعقا أغشي عليه، فلما أفاق من هذه الغشية قال تبت إليك، قال ربي تبت إليك وأنا من المؤمنين. نسمع هذا الكلام في الآية الثانية، قال الله عز وجل لموسى يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. الله عز وجل يمتن على عبده ورسوله موسى عليه السلام بقوله يا موسى إني اصطفيتك على الناس الذي أنت معهم الآن بنو إسرائيل في تلك الفترة، على الناس بكلامي. فالله عز وجل كلمه، لما كلمه سمعه، كلمه وسمعه وقال له أنا أعطيتك الخصلتين يعني تكفيك، هذه اصطفيتك على الناس برسالاتي فأنت رسول وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. إذن موسى قبل هذا الكلام وكان من الشاكرين ولم يحاول أن يطلب الرؤية في هذه الدنيا. إذن الله عز وجل تكلم مع موسى. هؤلاء الذين قالوا أننا لو أثبتنا الكلام لله عز وجل فقد شبهناه بخلقه، هؤلاء جهال ومجرمون، لأنه قتل عدد من العلماء في هذه القضية لما أحضروهم عند الخلفاء، أولا كان المأمون وبعده كان المعتصم، يحاولهم على أن يقول القرآن مخلوق فيرفضون لأن القول هذا كفر فيقتلونهم. الإمام أحمد صمم على أن لا يقول هذا القول فأدخله في السجن وجلس في السجن فترة طويلة وضربوه ضربا مبرحا، ولكن لم يتنازل عن رأيه، ولكن هو قد طلب وهذا أجل، طلب أن لا يقابل المأمون، فتوفي المأمون قبل أن يقابله فكان المعتصم، المعتصم أخوه صار هو الخليفة فصار ينفذ هذه الجريمة في الناس. هذا الإمام رفض هذا الكلام مطلقا، ولكنه في نفس الوقت لم يدعو للخروج على الإمام. انظروا لهذا الفقه عند العلماء. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه لا يجوز الخروج على الإمام الذي له بيعة إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، وهذا الحديث في صحيح مسلم. الإمام أحمد كان في السجن فترة طويلة، فلما جاء الوقت الذي يريدون يضربوه فيه أيضا كان يسأل السجان يقول الناس كيف أحوالهم، لأنه ما يدري كيف أحوال الناس في السجن، فكان السجان يقول له أن الناس قد أشهروا أقلامهم، يريدون كلمة يعني من الإمام أحمد يقولها حتى يكتبوها وتنشر في العالم، مثل ما نقول الآن يعني وزير ولا صحفي ولا يتكلم والصحفيون كل واحد معه التلفون حقه المسجل ويسجل يكتب. الإمام أحمد الله عز وجل عصمه، لأنه لو قال كلمة واحدة للناس أخرجوا على المعتصم لم يتأخر أحد، لكن ما هي الدماء التي ستسفك كما الناس الذين سيقتلون. ولكن الإمام أحمد الله عز وجل عصمه وفقهه في دين الله عز وجل، فهو صبر على الضرب، يعني ضرب يعني غير مبرح، ضرب شديد جدا خلاص وضرب مستمر وإهانة مستمرة، صبر على ذلك والله عز وجل نصره. متى صار النصر؟ في وقت المتوكل بعد المعتصم جاء برجل من الشام، يعني من مدينة تسمى أدنة حول سوريا، يعرفوها يمكن الأتراك. هذا الرجل جاء به عند المتوكل لأنها قاعدة كانت مستمرة، خلاص هؤلاء مسيطرون على الحكم والذي يقولونه ينفذه لهم الخليفة. لما جاء بهذا الرجل وطلبوا منه أن يقول القرآن مخلوق، فقال للمتوكل: هذا القول لا ينبغي أن يقال، لأن هذا لا بد من دليل من القرآن ومن السنة. فهو صمم على المناظرة وقال: أنا ما عندي مانع أن أناظر الرجل هذا. وقال له كلمة، قال له: يعني صاحبك هذا لا يستطيع أن يعمل شيء، لا يستطيع أن يقيم حجة. فهو زعل المتوكل، يعني كيف يعني هذا الرجل اللي عنده بهذه الصورة وهذه الهيلمة وهذا الذي قد صار ما يستطيع. فقال له: مناظرة عندك وأنت الحكم. وكان الخلفاء في تلك الفترة عندهم علم، علماء، فصار هو الحاكم. فجلسوا عنده. في البداية قال هذا الرجل: السؤال لي، لأن أنا مدعو ومطلوب مني أن أقول هذا القول، فالسؤال لي أنا أسأل. فوافق له على السؤال فسأله، قال له: هذا القول الذي تدعو إليه هل هو موجود في كتاب الله في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا؟ قال: لا. قال له: من أين لك هذا تأتي به؟ هل الرسول قال هذا القول؟ قال: لا. طيب من أين تأتي به؟ قال: بعقله وتفكيره، بأننا لو قلنا أن الله يتكلم شبهناه بخلقه. هو لو كان يفهم القرآن، إذا كان يريد يعني فهم القرآن صحيح، لعلم أن فيه آيات تبين هذا، عندنا آيات كريمات تدل غير تلك الآية التي سمعنا وكلامه مع موسى. الله عز وجل يقول: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. من أين المشابهة للخالق للمخلوق؟ إذا كان هذه المرأة تتكلم بهذا الكلام، وقالت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين: قد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وأنا معها في الحجرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعها الله من فوق سبع سماوات. نحن الآن نصيح بهذه الحديدة اللي عند الجدار هناك ما يسمعنا. الله عز وجل يسمع هذه الأصوات ولا تخفى عليه. يقول في هذه الآية: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، لأن زوجها ظاهر منها، يعني خولة وأوس زوجها قال هي عليه كظهر أمه، وهذه العادة كانت موجودة في الجاهلية، يعني إذا شبه الرجل زوجته بإحدى محارمه حرمت عليه، هذه قاعدة عندهم متفق عليها. فهذا الرجل قال لزوجته هذا الكلام، فأصبحت الآن في الحكم الجاهلي الموجود عندهم حرام عليه. فجاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تشكو ضعفها، تقول: عندي أولاد إن ضممتهم إليه ضاعوا، لأن الرجال لا يستطيعون أن يربوا الأولاد، وإن ضممتهم إلي جاعوا لأني لا أستطيع أن أنفق عليهم. والرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، يقول لها: إلى الآن ما عندي حكم من الله عز وجل، ما جاني شيء، ليس لك عندي شيء. وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتجرأ ويحكم من عند نفسه، إنما ينتظر ما يأتي من الله عز وجل. فجاء الفرج، حينما يأتي الضيق يأتي الفرج. الفرج نزلت هذه الآية: قد سمع الله قال التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم إن الله سميع بصير. ثم ذكر ما يحدث، ماذا عليه، يعني عليه إما يصوم شهرين متتابعين، وإما يعتق رقبة وتكون زوجته حلال له. هذا الذي صار. حينما صار هذا الأمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا ما يأمره الله عز وجل به، ونزلت هذه الآية: قد سمع الله قال التي تجادلك في زوجها، اقرأوا سورة قد سمع تجدون الآيات الواردة في هذا. هذا الرجل الذي يناظر عند المتوكل الآن ويطلب منه أن يقول القرآن مخلوق، قال له أنت تأتيني بآية من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يستطع أن يأتيه بشيء. طيب قال له هذا القول الذي تقوله، هل الرسول دعا إليه؟ هل أبو بكر دعا إليه؟ هل عمر دعا إليه؟ هل عثمان دعا إليه؟ هل علي بن أبي طالب دعا إليه؟ هل قال أحد من الخلفاء الراشدين؟ قال لا. قال له لا، وسع الله عليك، إذا كان لم يسعك ما وسع الرسول عليه الصلاة والسلام ولا الخلفاء الراشدين، لا وسع الله عليك. ماذا قال المتوكل؟ قال هذا الكلام. قال له لا وسع الله عليك، ثم دخل غرفته ثم خرج. لما خرج قال افتحوا القيود، كان مقيد جيء به، فتحوا القيد من رجل وبقي في الرجل الثانية مسك القيد ورفض أن يعطيهم. قالوا لماذا؟ قال أنا أريد أقول للذي يكفنني ويدفنني يدفن معي هذا القيد، حتى أقول لربي يوم القيامة يا ربي أسأل هذا الرجل فيما سجنني. فقال المتوكل اتركوه له. بعد هذا طلب المتوكل منه، قال نريدك تبقى عندنا وتعلم أولادنا ويستفيدون منك. قال الأحسن لك، الأحسن لك أن تتركني أعود، لأنه كل واحد يؤتى به إليك وإلى من قبلك في هذه القضية يقتل. أنا الآن أخذوني من عند أهلي، هم الآن يدعون عليك، يدعون عليك لأنك أخذتني من عندهم وستقتلني. فإذا غبت وبقيت عندك هنا يظنون على أنك قتلتني ويستمرون يدعون عليك، فالأحسن لك أن تتركني أنا أعود حتى يشاهدوني ويرفع عنك هذا الدعاء. وافق معه على هذا. وبعدين قال سيعطيه مال هدية، فقال لا حاجة لي إلى المال، وإنما حاجتي أن تتركني أنا أعود إلى أهلي. فأمر بعودته إلى أهله، وفي نفس الوقت أمر جميع الناس في مملكته أن يرجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يدرسوها في المسجد أو في المساجد بدل ما كانوا ممنوعين منها في عهد هؤلاء. هذا هو الإمام أحمد الذي أشار إلى هذه النبذة يعني من ترجمته. وأقول للإخوة ترجعون لكتاب ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد بن حنبل حتى تجدون بعض الأشياء في هذا الموضوع. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى، قال رحمه الله صح عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صح قتل الساحر عن عمر بن الخطاب وحفصة أم المؤمنين وجندب رضي الله عنهم، وهو جندب بن كعب الأزدي الغامدي، وله قصة، وهي أن الوليد كان يلعب عنده ساحر، ومن جملة سحره أنه يظهر للناس أنه يقتل الرجل ثم يحييه، حيث يستعمل القمرة أي السحر التخييلي، فيخيل إلى الناس أنه يقطع رأس الرجل ثم يعيد الرأس مكانه فيما يظهر للناس. فجاء جندب بن كعب رضي الله عنه مخفيا السيف، فلما وصله قطع رأسه وقال إن كان صادقا فليحيي نفسه. عرفتم القصة هذه؟ تعرفون أن السحر، وسبق ذكره، سحر حقيقي وسحر تخيلي. فسحرت فرعون حينما جمعوا ذاك السحر الكثير ورموا حبالهم وعصيهم، وكان يخيل إلى موسى أنها تسعى، والله عز وجل أوحى إليه أن يرمي عصاه فإذا تلقف ما يأفكون. هم حينما رموا هذا كما في الآية، إذا الوادي كله حيات، وبين العلماء على أنهم يعملون زئبق ويضعوه في هذه العصا افتحوها ويعملوا هذا العمل. هذا الرجل متعلم هذا السحر التخييلي الذي هو تلبيس على الناس، ماذا يصنع؟ يلعب يعني عند الوليد عند الخليفة يلعب ويعمل مثل هذا العمل ويقطع رأس الرجل ويرجع مكانه وخلاص، هذه مشكلة كبيرة وهذا فخر عند هذا الرجل. هذا الأزدي الصحابي رضي الله عنه أخذ سيفه وأخفاه وجاء يمشي حتى وصل حلقة هذه اللي فيها هذه المعركة وفيها هذا اللعب وفي هذا الكلام، وأخذ السيف وقطع رأسه مباشرة، ما قال للوليد ولا تكلم معه، قطع رأسه وقال إذا كان صادق يرجع رأسه يحيي نفسه، إذا كان عمل هذا يقول صدق أنه يقتل ويحيي فيقتل يعني يحيي نفسه الآن. هذه القصة بيّنت كذب هؤلاء ودجل هؤلاء، فينبغي أن نعلم على أن السحرة أكبر ما عندهم دجل وشعوذة وأخذ أموال الناس بالباطل. ما يمكن الإنسان يحيي إنسان، ما يخلق ويميت إلا الله عز وجل، ولهذا لما قطع رأسه ما استطاع كيف يرد رأسه، خلاص انتهى. فينبغي للمسلمين أن يعلموا على أن هذا الدجل وهذه الشعوذة على الناس لا ينبغي أن تنطلي على عباد الله وأن يضيعوا الناس من دينهم وعقيدتهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: قتله غيرة على دين الله عز وجل وتحديا لهذا الساحر الذي يحيي الموتى بزعمه، فبذلك بطلت هذه الحيلة الشيطانية وانقشعت هذه القمرة وتبين أنه كاذب. ويستفاد من هذه الآثار فوائد عظيمة. الفائدة الأولى: كفر الساحر، لأن الصحابة رضي الله عنهم قتلوه وما قتلوه إلا لكفره. يعني هذه الأدلة التي تؤخذ من هذه النصوص التي سمعنا، الصحابة الآن عمر بن الخطاب هو الخليفة الراشد كتب إلى ولاته أن يقتلوا كل ساحر، فقتلوا 3، وكذلك جندب هذا قتل هذا الرجل الساحر الموجود أمامه، وحفصة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين أمرت بقتل جاريتها التي سحرتها. إذن السحر كفر وحكمه القتل. تفضل. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: الفائدة الأولى كفر الساحر، لأن الصحابة رضي الله عنهم قتلوه وما قتلوه إلا لكفره. هذا مع الآيات التي تدل على كفره كقوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان، يعني ما استعمل السحر كما يظن اليهود، فدل على أن استعمال السحر كفر. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، يعني سبب كفرهم أنهم يعلمون الناس السحر، فدل على أن تعليم السحر كفر. وأن الله قال في الملكين: وما يعلمان من أحد حتى ينصحاه يقولان إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني نحن امتحان واختبار، فمن قبل السحر فهو كافر، فلا تكفر بتعلم السحر. هذه آية كما تقرؤون في سورة البقرة، وهؤلاء امتحان من الله عز وجل، وهذا الامتحان يعرضونه على الشخص الذي يأتي ويطلب التعلم، فيقولون له هذا القول كما في هذه الآية الكريمة: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فمن قبل وطلب أن يتعلم يعلمونه، ولكنه هذا فتنة من الله عز وجل وامتحان. إذن تعليم الكفر، تعليم السحر كفر، ولا ينبغي للمسلم أن يتعلم الكفر. وهذا ما يحدث الآن، وفي أخبار ستأتينا أشار إليها الشارع أن فيه جمعيات وفيها معارض، والسحرة يعملون هذه الأشياء الكثيرة ويعملون هذه الأعمال الخبيثة لتضليل الناس وأخذ أموالهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: قول الله جل وعلا: فيتعلمون منهما، يعني من الملكين، ما يفرقون به بين المرء وزوجه. هذا دليل على أن السحر له حقيقة، وأنه يؤثر ويفرق بين المرء وزوجه بإحداث البغضاء، فهو دليل لمذهب أهل السنة على أن السحر له حقيقة يؤثر، ولو لم يكن له حقيقة لم يؤثر البغضاء. يعني في بعض الطوائف يقولون السحر هذا ما له حقيقة أصلا، والله عز وجل نص في هذه الآية على ذلك، وأنهم يتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وهذا موجود الذي يعمله الناس الآن في هذه الدنيا الآن يعملونه، ويأتون عند الدجاجلة ويعمل لهم هذه الورقة وينفثون فيها ويعملون في هذه الأشياء، ثم يحدث ما يحدث، فيحدث البغضاء بين الرجل وزوجته وبين الرجل وصديقه الذي يريدون يعملونه، وهكذا. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: ثم قال تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي القدري الكوني، لأن الإذن على نوعين: النوع الأول القدري الكوني الذي تنتج عنه المقدرات خيرها وشرها، يعني لا يستطيع أحد أن يحدث في هذه الدنيا شيئا إلا ما أراده الله عز وجل. فهنا بين على أن في قدر كوني وقدر شرعي، ولهذا قال في الآية: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي القدر الكوني، لأن الإذن على نوعين: النوع الأول القدر الكوني الذي تنتج عنه المقدرات خيرها وشرها. الله عز وجل حينما خلق الخلق وخلق القلم أمره أن يكتب كل شيء، فكتب كل شيء سيكون في هذه الدنيا من ذاك التاريخ إلى قيام الساعة، كل ما كتب للإنسان لا يتخلف ولا يتأخر أبدا، فيأتي في وقته. إذن ألا قدر على الإنسان بأنه سيصاب بهذا السحر؟ فهذا السحر هو مبني على الكون، على القدر، عن القدر الذي قدره الله عز وجل، فينبغي المسلم أن يعلم ذلك. القسم الثاني من الإذن هو الإذن الشرعي. تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: والنوع الثاني الإذن الشرعي المذكور في هذه الآية: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، أي بشرعه. وهذا فيه أن الإنسان يتوكل على الله، ومن يتوكل على الله كفاه شر السحرة وغيرهم، ولهذا أمر الله بالاستعاذة به من السحرة فقال: ومن شر النفاثات في العقد، أي من شر السواحر. هذا الذي أمر الله عز وجل به، يعني على المسلم أن يتوكل على الله ويعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتبه الله له أو عليه، يعني لا يمكن أن يعمل إنسان فيك شيئا والله عز وجل ما قدره، يعني ما في خالق مع الله، ما في مشارك لله عز وجل. فالشيء هذا الذي يحدث إما يكون بالقدر الكوني الذي قدره الله عز وجل، أو يكون بالقدر الشرعي، والقدر الشرعي هو عندما يعمل الساحر هذا العمل ويقدمه للإنسان ويحدث له ما يحدث. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: ثم قال جل وعلا: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، دل على أن تعلم السحر ضرر محض ليس فيه مصلحة، لأن الأمور على خمسة أقسام: ما كان ضررا محضا ومنه السحر والكفر والمعاصي، النوع الثاني ما كان مصلحة محضة ليس فيه ضرر البتة كالطاعات، النوع الثالث ما كان فيه مضرة ومصلحة لكن مضرته أكثر من مصلحته، النوع الرابع ما كان مصلحته أكثر من ضرره كالجهاد في سبيل الله على ما فيه من القتل والجراح، النوع الخامس ما تساوى ضرره ومصلحته. الموضع الرابع مما يدل على كفر الساحر قوله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي قد علم اليهود أن من تعلم السحر وعلمه ما له نصيب في الجنة، وهذا هو الكافر. والموضع الخامس قول الله جل وعلا: ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير، قوله: ولو أنهم آمنوا أي تركوا السحر، وهذا دليل على أن السحر كفر ينافي الإيمان، لكنهم لم يتركوا السحر بل اتخذوه بدل الإيمان فكفروا. يعني هو الآن الآية كما تعرفون نزلت في بني إسرائيل، وما نزل في كتاب الله عز وجل هو للمسلمين، وهذا تحذير من الله عز وجل للمسلمين أن لا يعملوا مثل ذلك العمل، فإذا عملوا مثل ذلك العمل ساوى اليهود في الكفر، فينبغي الإنسان أن يتجنب السحر، لا يتعلمه ولا يعلمه ولا يستعمله، هذا الذي ينبغي للمسلم أن يكون كذلك إن شاء الله. تفضل. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فهذه خمسة مواضع من هذه الآيات تدل على كفر الساحر مع عمل الصحابة رضي الله عنهم وقتلهم للسحرة. نعم. وفي قوله تعالى: إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، دليل على كفر الساحر حيث نفى فلاحه، والمؤمن يفلح ولو كان إيمانه ضعيفا، ولو لم يكن عنده إلا ذرة من الإيمان فإنه يفلح وإن عذب. والله نفى عن الساحر الفلاح مطلقا، فدل على أنه كافر والعياذ بالله. يعني هو لما قال أن المؤمن لو كان عنده مثقال ذرة، الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الإيمان يفيد صاحبه، ولو كان في قلبه مثقال ذرة فلا يخلد في النار، ولكن لا طاقة لك على النار، وينبغي المسلم أن يتجنب ما يدخله النار، فينبغي المسلم أن يكون كذلك. ولكن الفرق بين الكفر وبين الإيمان على أن المؤمن لو أن في قلبه مثقال ذرة من إيمان لأخرج من النار، وأما المشرك فلا يخرج من النار مطلقا. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: هذه المسألة الأولى، وهي مسألة مهمة جدا، ذكرنا فيها الأدلة التي تدل على كفر الساحر، وكفر الساحر مطلقا كما ذكر الشارح هو مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك وأحمد، يرون كفر الساحر، وقد سبقهم جمع من الصحابة رضي الله عنهم. هو الآن يريد أن يتكلم على الأئمة المتبوعون الآن في العالم، يعني ما تجد في العالم الآن إلا حنفي ومالكي وشافعي وحنبلي، هكذا هذه المذاهب التي بقيت، وإن كان هناك علماء يعني لهم اجتهادات واجتهاداتهم ثابتة وبالنصوص، لكن هذه المذاهب الأربعة هي التي بقيت إلى الآن. هؤلاء الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد يرون كفر الساحر، وقد سبقهم جمع من الصحابة الذين سمعتم ما ذكر عنهم بأنهم قتلوا السحرة. نعم. صلى إليكم. الإمام الشافعي له قول، اسمع. تفضل. صلى إليكم. قال حفظه الله: والإمام الشافعي يقول: نقول للساحر صف لنا سحرك، فإن وصفه بما يقتضي الكفر فهو كافر وإلا فلا. نعم. ولكن هذا المذهب مرجوح، لأنه لا يمكن السحر إلا بالتعاون مع الشياطين والخضوع لهم، وحينئذ يكون كافرا. يعني هو الآن الإمام الشافعي رحمه الله من باب الاحتراز حتى لا يكفر إنسان وعنده شيء من الإسلام، فهو بين بهذا المعنى، قال: هذا الساحر نسأله أن يخبرنا بسحره ما هو. الساحر لا يمكن أن يخبرك بالسحر الذي يعمله، هذا شيء معروف، فهو قد يتستر على سحره هذا، لأنه إذا تكلم بشيء وهذا الشيء يجب قتله ما يمكن يتكلم به، فسيتكلم بسحر يعني خفيف كما يقال. ولهذا الأئمة جميعا خالفوا الإمام الشافعي رحمه الله في هذا، وقالوا: بل الساحر هذا يقتل، لأن شره عظيم وفتنته عظيمة، ولا يمكن أن يخبرك بالحاجة التي يعملها، لأن الشافعي كأنه يعتبر أنه رجل صادق، هذا يقول: أخبرنا بسحرك حتى نشوف ما هو، فإن وجدنا هذا السحر يعني يقتل يعني قتلناه، وإن كان وجدنا ما يقتله ولا يمكن أن يعترف ولا يمكن أن يقول هذا. نعم. تفضل. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: الفائدة الثانية في الحديث دليل على وجوب قتل الساحر قتل ردة، لأنه صح عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: عمر وحفصة وجندب رضي الله عنهم، ولم يظهر لهم مخالف من الصحابة رضي الله عنهم، ولا سيما جندب اللي قتل الساحر قطع راسه بيده خلاص، وقال له يحيي نفسه إذا كان صادق. نعم. تفضل. ولم يظهر لهم مخالف من الصحابة رضي الله عنهم، فدل على وجوب قتله لأنه مرتد، والمرتد يجب قتله لقوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة. فالساحر من هذا القسم الأخير التارك لدينه المفارق لجماعة المسلمين فيجب قتله. هذه الأحاديث التي سمعتم ولا سيما الذي عنده كتاب يعرف أن البخاري هو الذي خرج هذه الأحاديث، وما كان في صحيح البخاري هو أصح شيء قيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام له أحاديث ثابتة عنه وفي أحاديث فيها كلام، لكن ما في صحيح البخاري وما في صحيح مسلم هذه صحيحة بإجماع المسلمين، لأن البخاري لم يخرج في هذا الكتاب إلا ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك الإمام مسلم. هذا الحديث من بدل دينه فاقتلوه رواه البخاري، بدل دينه هو مسلم ولكنه ارتد عن الإسلام بأي نوع من أنواع الردة ومن ضمنها السحر، فلما يكون ساحرا ويعمل السحر صار كافرا، والكافر يكون مرتد. ثم قال الحديث الثاني وهو أيضا في صحيح البخاري ومسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، هذا كل واحد يعرفه من المسلمين، يعني من قتل إنسانا وثبت قتله له فهذا يقام. أنت إيش عندك يا أخي؟ أنت ماذا عندك؟ لا لا أنت لا تلتفت وراء، أنت أنا أتكلم معك أنت، أيوة هذا. طيب إيش تسوي؟ يعني هو يشتغل مع صاحبه يعني يناقشه. طيب وأنا ليش جالس هنا؟ عندك سؤال توجهه لي، في مشكلة عندك قولها، عندك شيء، عندك إشكال، ما عندك شيء، طيب ما يجوز لك، خلى غيرك يستفيد. الرسول يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، من قتل إنسانا مسلما يجوز قتله، ما هو يجوز بل يجب قتله، كما قال الله عز وجل في كتابه: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. الحديث هنا يقول: النفس بالنفس، إذن واحد قتل شخصا يقتل به. الثاني الثيب الزاني، رجل متزوج تزوج وبعد ذلك ارتكب هذه الجريمة فزنى بعد أن تزوج، وهذا محصن وهذا يقتل بنص القرآن وبنص السنة، وكيف كان قتله يكون؟ يكون الرجم بالحجارة حتى يموت. في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام حدثت بعض الأشياء من هذا النوع، فامرأة حملت من الزنا، والزنا أولا لا يثبت على صاحبه إلا بشهادة أربعة يشهدون أنهم رأوا العملية، ما يشهدون أنهم دخلوا هذا البيت وقفلوا الباب، هذا ما يكفي، ولكن المرأة يثبت زناها بالحمل، ما عندها زوج وهي حامل، حملت من من شخص، أو يعترف. في قصة ماعز رجل من الصحابة رضي الله عنه وأرضاه اعترف وطلب من الرسول أن يقيم عليه الحد، بل وقف أمامه وقال: طهرني يا رسول الله، فأعرض عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، فذهب إلى الجنب الثاني ورد هذا الكلام أعرض عنه، رهب الجنب الثالث ورد هذا الكلام فأعرض عنه. المهم أنه شهد على نفسه أربع شهادات، بعدما شهد هذه الشهادات على نفسه ويطلب من الرسول أن يطهره، سأل جماعته: هل هذا الرجل مجنون؟ هل في شيء؟ لأن هذا الكلام ما يقوله إلا واحد، إما مؤمن الإيمان الصحيح وإما عنده جنون. الرسول عليه الصلاة والسلام ما استعجل عليه، فأخبره بأنه لا شيء فيه، بل هو رجل فاضل وصاحب تقوى وكلامه هذا مقبول منه، أقيم عليه الحد، الحد رجم حتى يموت. لكن نتكلم عن المرأة، هذه المرأة حملت من الزنا فطلبت من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يطهرها، جاء بها أخيها أو محرمها وطلبت من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقيم عليها الحد، هي حامل قال الرسول عليه الصلاة والسلام لوليها أرجع بها وتبقى حتى تضع ثم تأتي بها، لأن الجنين هذا ما له ذنب. فذهب بها واستمرت الفترة اللي هي باقي عليها من الحمل ووضعت، ثم أخذت الجنين وجيء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، أنا وضعت الآن، أطهرني. شوف الذي يدلك على الإيمان الصحيح، لأن الله عز وجل يقول: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فهذه مصممة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لها: أرجعي وارضعيه حتى يبلغ سن الفطام وتأتين. طيب هذه المرأة لو ذهبت من هناك، الرسول مو باحث بعدها ويجيب المرأة ايش اللي سوت وعملت وكذا، لا، لكن هي التي تأتي بنفسها. فبقت سنتين او اكثر وجاءت بالولد في جنبها وفي يده كسرة خبز، يعني يعتمد على نفسه يأكل بنفسه، وقالت: يا رسول الله، طهرني. طيب، يعني هذه جادت بنفسها لله عز وجل وترددت هذا التردد 3 مرات وهي حامل وبعد الوضع، وابنها الآن في هذه الصورة يأكل بنفسه. أغام عليها الرسول عليه الصلاة والسلام الحد، والحد ما هو؟ هو الرجم بالحجارة. رجموها حتى ماتت، ثم جاء بها ليصلي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما جاء يصلي عليها قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كيف تصلي عليها وقد زنت؟ شوف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكيف وضعه وكيف عمله وماذا يعمل. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعمر: وهل رأيت من جاد بنفسه لله؟ يعني هذه المرأة جادت بنفسها لله وقدمت نفسها لله عز وجل فطهرت بهذا العمل الذي عملته. فالشاهد من هذا على أن هذا العمل الذي عملته هذه المرأة دل على إيمانها، إيمانها الصحيح الذي يعني ملأ قلبها وخوفا من الله عز وجل، ثم أقيم عليه الحد. إذن هذا الثيب الزاني، إذا ارتكب الإنسان هذه المعصية بعدما تزوج وأصبح محسنا هذا حده. هل في أحد سيقدم نفسه الآن؟ وكم من الحياة من هذا النوع في هذا العالم؟ ولا ما في كثير من هذا النوع؟ ليس تشبه. أنا أسأل: هل في يعني ناس عندهم حمل من الزنا موجودين في هذه الدنيا ولا ما فيه؟ الشاهد أن هذه المرأة قدمت نفسها لله عز وجل. إذن هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام والثيب الزاني. ثم يأتي الثالث، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. التارك لدينه يعني المرتد عن دينه، ولهذا هذا الرجل الساحر ارتد عن دينه فكفر بعمله هذا، فيقام عليه الحد وهو القتل لأنه أصبح كافرا. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: الفائدة 3 في هذه الآثار دليل على أنه يقتل ولا يستتاب، لأنه لم يذكر في هذه الآثار أن الصحابة رضي الله عنهم استتابوه، وإنما فيها أنهم قتلوه ولم يذكر أنهم استتابوه. وأيضا إذا تاب في الظاهر فعلم السحر لا يزول من قلبه، فهو وإن أظهر التوبة فإنه يقتل في كل حال، لأن التوبة لا تزيل السحر من قلبه بعدما تعلمه، ومن أجل دفع فساده، لأنه قد يظهر التوبة وهو غير صادق، بل من أجل أن يتقي القتل. قال الشارح رحمه الله: هذا قول الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد. والقول الثاني وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد أنه يستتاب كغيره من المرتدين، لأن المشرك يستتاب فالساحر أيضا يستتاب. نعم، ولكن الرأي الأول أرجح، فيقتل ولا يستتاب لغلظ ردته ولأجل كف شره عن المسلمين، ولأنه يظهر التوبة ويخدع الناس. لكن إن كان صادقا في توبته فهذا فيما بينه وبين الله، أما الحد فلا يسقط عنه، وهذا حكمه في الدنيا. وعلى كل حال أمر السحر أمر خطير، وفي هذا الزمان كثر شر السحرة، وصاروا يستعملون السحر من أجل ابتزاز أموال الناس واللعب عليهم. وأمر الأموال أخف من أمر العقيدة، وإن كانت الأموال شيئا مهما يجب الحفاظ عليه، ولكن العقيدة أهم. ووجود السحرة في المجتمعات الإسلامية وباء خطير فتاك يجب علاجه ويجب القضاء عليه. فالسحرة في العالم في هذا الزمان يقيمون نوادي يجتمعون فيها ومؤتمرات يعقدونها من أجل إهلاك البشر، وتعاظم شرهم وخطرهم، فيجب على المسلمين أن يحذروا منهم غاية الحذر، ويجب على من علم بوجود ساحر في البلد أن يبلغ ولاة الأمور عنه. ولا يجوز الذهاب إلى السحرة وتصديق السحرة، فالسحرة مثل الكهان أو شر من الكهان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والسحر من الطاغوت ومن الجبت كما سبق، وهو شر من الكهانة. ينبغي نتكلم شوية هنا. طيب، الآن سمعتم أن السحرة في العالم الآن يقيمون نوادي ومجتمعات، وأعتقد أن الذين يأتون من الخارج عندهم معلومات في هذا، يعني بعض الناس يذكرون بعض هذه الأشياء، وأنهم يعملون نوادي ويعملون يعني محاضرات ويعلمون السحر والسحرة، وهذا موجود في هذه الدنيا. فينبغي للمسلمين أن يحذروا هذا الشر، لأن هذا شر عظيم وانتشار للكفر بين المسلمين المساكين. هم يأخذون أموالهم، ولكن المشكلة الكبيرة العقيدة. الأموال قد تعوض، لكن العقيدة من أين يعوضها إذا أشرك بالله عز وجل؟ ويجب على المسلم أن يحذر على عقيدته، لأنه ليس له رأس مال من هذه الدنيا ينتقل بها للآخرة إلا العقيدة. وكلنا نعلم على أن الإنسان لو جمع الأموال الطائلة هو يخرج من هذه الدنيا ما عليه إلا ثوب، لو أعطوه أهله ثوب زين، وأما البقية يتركها. فينبغي للمسلم أن يحذر هذه الأمور التي تخرجه من عقيدته التي يقابل بها ربه سبحانه وتعالى. وهذا الحديث كما سمعتم على أنه من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما، هذا الحديث موجود في صحيح مسلم. من ذهب إلى كاهن، والكاهن الذي يدعي علم الغيب، لأن بعض الناس قد يفقد عليه شيء فيقول اذهب إلى فلان هذا عنده معلومات، فإذا جاء عنده يريد منه هذا العلم، هذا الرجل 40 يوما لا تقبل صلاته. طيب، الشخص الذي يجلس 40 يوم صلاته ما تقبل، هذا ايش يبقى له من الإسلام؟ يبقى له شيء من الإسلام؟ 40 يوم صلاته لا تقبل، ايش رأيكم فيه؟ باقي مع شيء من الدين؟ يبقى له شيء؟ يمكن يموت في 40 اليوم هذه كلها وهو على هذه الحالة. فينبغي للمسلم أن يحذر. هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا لا تقبل له صلاة 40 يوما. ثم قال في الحديث الثاني: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فيجب عليكم يا طلاب العلم الزوار الذين جاءوا من الخارج أن تحذروا الناس من هذا البلاء ومن هذا الشر الموجود عندهم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.